بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي الطلبة الصف الثاني عشر التوجيهي الفعل الأدبي، أهلا وسهلا بكم في حصة مادة الدراسات الإسلامية. اليوم سنتناول الدرس الأول من الوحدة الثانية من الفصل الدراسي الأول. عنوان درسنا فقه الأولويات في الإسلام. يقع درسنا في صفحة 32. يتوقع من الطلبة الأعزاء تحقيق النتاجات التعليمية الآتية: بيان مفهوم فقه الأولويات وأهميته، توضيح مشروعية فقه الأولويات، تحديد ضوابط فقه الأولويات، الحرص على تنظيم الأولويات في الحياة. تعلمنا سابقا أعزائي الطلبة أن الإسلام حثنا على أن نستثمر أوقاتنا بما هو نافع وبما هو مفيد، حتى يعود هذا الاستثمار للوقت يعود علينا بالخير في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك أرشدنا الإسلام إلى مجموعة من الأمور حتى نستطيع أن نقوم بهذه المهمة. فأولا أرشدنا إلى التخطيط السليم، أن يضع الإنسان خطة سليمة. ثانيا أن يبذل الإنسان جهده، أيضا أن نستخدم الموارد المتوفرة عندنا، أيضا أن نغتنم الفرص لتحقيق الأهداف، وأيضا دعانا أن نكون متزنين في أفكارنا وفي عواطفنا وفي سلوكنا. هذه الأمور كلها تساعدنا على أن نستثمر أوقاتنا بما هو نافع وبما هو مفيد. وبالتالي الفائدة المتوقعة للقيام بهذه المهمة أن نتمكن من اتخاذ أفضل القرارات التي تحقق لنا المصالح وتكسبنا رضا الله سبحانه وتعالى. أفكر، ماذا أفعل إذا لم يسعفني الوقت لتحقيق أهدافي الكثيرة؟ إذا لم يسعفني الوقت ووقتي لا يكفي لكي أحقق أهدافي وأهدافي كثيرة، فهذا يدعوني إلى أن أولا أضع خطة لترتيب أولوياتي، وأن أبذل جهدي، وأيضا أن أعمل على تحقيق الأهداف الأكثر أهمية. أولا أبدأ بالشيء الأكثر أهمية ثم بالمهم وهكذا. إذن أعزائي الطلبة، في هذا الدرس فقه الأولويات في الإسلام سنتعلم مفهوم فقه الأولويات، ونبين أهمية فقه الأولويات، ونعرف مشروعية فقه الأولويات والأدلة عليها، وأيضا نبين ضوابط تحديد الأولويات في الإسلام، وهي مجموعة من الضوابط، منها ترتيب الأعمال بحسب الأهمية أو بحسب الحاجة أو بحسب القدرة أو بحسب النتيجة أو بحسب الوقت. أعزائي الطلبة، الإسلام في أحكامه وفي تشريعاته جاء للحفاظ على مصالح الناس، وقد أكد الإسلام وحث الناس على ضرورة تنظيم أولوياتهم. سؤال، علل، لماذا أكد الإسلام على ضرورة تنظيم أولويات الناس؟ الإجابة، لكي يتمكنوا من تحقيق أهدافهم وإنجاز الأعمال والواجبات المنوطة بهم في الأوقات المحددة. نأتي الآن إلى المطلب الأول في هذا الدرس، مفهوم فقه الأولويات وأهمية فقه الأولويات. فقه الأولويات اللي يقصد به هو ترتيب تنفيذ الأهداف والأعمال تبعا لاعتبارات تتعلق بالأهمية والنتيجة والقدرة والحاجة والوقت. إذن هو ترتيب تنفيذ الأهداف والأعمال تبعا لاعتبارات معينة. ترتيب تنفيذ الأهداف والأعمال تبعا لاعتبارات تتعلق بالأهمية، النتيجة، القدرة، الحاجة، الوقت. هذا هو درسنا باختصار. أعزائي الطلبة، أهمية فقه الأولويات يمكن أن نحصرها في مجموعة من النقاط. أولا، فقه الأولويات يساعد الإنسان على تحقيق أهدافه وغاياته. فقه الأولويات يساعد الإنسان على إدارة شؤون حياته بصورة صحيحة. فقه الأولويات يمكن الإنسان من تجاوز العقبات والمشكلات. أيضا فقه الأولويات يؤدي إلى استثمار الوقت، وأيضا يؤدي إلى اغتنام الفرص في العمل المنتج، وأيضا يؤدي إلى الإسهام في خدمة الدين وبناء المجتمع. هذه النقاط تدل على أهمية فقه الأولويات. إذا قمنا بفقه الأولويات، وإذا قمنا بترتيب أعمالنا وفق الأولويات، هذا سيؤدي إلى أن يوضع كل شيء في مرتبته الصحيحة، فلا يؤخر ما حقه التقديم ولا يقدم ما حقه التأخير. يعني كل شيء بيجي في وقته في مكانه في زمانه، وهذا المعنى جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. إذا هذه خمسة أمور حثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغتنمها قبل أن تحدث معنا خمسة أمور أخرى. فيجب على الإنسان أن يستغل فترة شبابه قبل أن يصبح هرما، لأنه في مرحلة الهرم ومرحلة العمر المتقدم والشيخوخة لا يستطيع الإنسان أن يقوم بكثير من الأعمال. الحج يصير في صعوبة، الصيام يصير في صعوبة، الصلاة يصير في صعوبة، البناء والتعمير وهذه الأمور بتصير فيها صعوبة. أيضا الإنسان وهو صحيح الجسم قبل أن يصبح مريض، لأنه هو صحيح يستطيع أن يقوم بالأعمال، إذا مرض بصير هنالك صعوبة وهكذا. أتأمل وأستخرج، أتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ثم أستخرج منه ما لا يقع ضمن فقه الأولويات. الآن الأعمال المشروعة أعزائي الطلبة كلها يجب القيام بها حسب الأولويات. الأعمال المشروعة يجب أن نقوم بها حسب الأولويات، أما ما يجب تركه من محرمات فلا يندرج تحت أو ضمن ترتيب الأولويات، وإنما يجب الابتعاد عنه مباشرة. يعني الصلاة والصيام والحج والزكاة هذه ينطبق عليها ترتيب الأولويات، والأعمال الأخرى الصالحة أيضا ينطبق عليها ترتيب الأولويات. أما الأمور التي نهى عنها الإسلام كترك الخمر وترك الكذب وترك الزنا وترك القمار وترك هذه الأمور فلا تندرج ضمن ترتيب الأولويات، وإنما يجب الابتعاد عن الخمر، ويجب الابتعاد عن الزنا في الحال، يجب الابتعاد عن الكذب في الحال، يجب الابتعاد عن القمار في الحال وهكذا. فالأمور المحرمات لا تقع ضمن ترتيب الأولويات. مشروعية فقه الأولويات أعزائي الطلبة يمكن أن نستنتجها من مجموعة من النصوص التي وردت في القرآن الكريم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. شو وجه الدلالة؟ هذه الآية الكريمة قدمت الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله على سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. فإذا هنالك مراتب للأعمال، فالإيمان بالله تعالى والإيمان باليوم الآخر والجهاد في سبيل الله هذه الأمور الثلاثة مقدمة على سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. يعني كما نقول، يعني أنا لا أستطيع أن أبني عمارة شاهقة أو أبني طابق ثالث في العمارة أو طابق رابع في العمارة وأنا مش باني طابق أول ولا ثاني ولا ثالث ولا باني أساسات، ما بيزبط. هنالك في شيء يبنى على شيء، فالإيمان باليوم واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله مقدم على سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. النص الثاني قول الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. الآية الكريمة كما تبين لنا أن الله عز وجل نهى المسلمين عن سب آلهة المشركين، بالرغم من أنه الانتقاص من آلهة المشركين فيه مصلحة، المصلحة في تنفير الناس من هذه الآلهة وبيان عيوب هذه الآلهة التي يعبدها المشركون بدون وجه حق، لكن الله سبحانه وتعالى نهانا عن سب آلهة المشركين. لماذا؟ حتى لا يكون ذلك سببا لقيام المشركين بسب الله تعالى، وإذا قاموا بذلك هذا فيه مفسدة عظيمة. إذن في شيء مقدم على شيء. ثالثا أو جيم، زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول في غزوة بني المصطلق قال مقولة سجلها القرآن الكريم، قال: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد أنه هو الأعز وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأذل، يعني أنه هو بس يرجع للمدينة بده يطرد سيدنا محمد من المدينة. الآن الصحابة الكرام لما سمعوا هذا الكلام، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تحديدا جهز حاله وقال إنه هو بده يقتل مين؟ هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر دعه، يعني اتركه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، دعه حتى ما يصير الناس يقولوا محمد يقتل الصحابة، محمد يقتل أصحابه، وبصف فيه أصحابه. إذن وجه الدلالة في هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كف سيدنا أو كف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن قتل زعيم المنافقين، بالرغم من أنه زعيم المنافقين يستحق القتل، وبالرغم من أنه قتل زعيم المنافقين فيه مصلحة عظيمة بردع المنافقين ومنعهم من الاعتداء والتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام. والسبب في أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منع سيدنا عمر من القيام بهذا الأمر درءاً لمفسدة إشاعة المنافقين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. إذا ليش سيدنا محمد منع سيدنا عمر من قتل زعيم المنافقين؟ درءاً للمفسدة. ما هي المفسدة التي يمكن أن تحدث؟ أنه راح يصير المنافقين يطلعوا إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم بصف في أصحابه ويقتل أصحابه، فأراد النبي أن يمنع انتشار هذه الإشاعة. أتدبر وأستنبط، أتدبر قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. نتدبر هذه الآية ثم نستنبط ما حذرت منه الآيات الكريمة. الآية الكريمة تحذرنا من إهمال الأولويات، تحذرنا الآيات الكريمة من إهمال الأولويات. يعني إذا كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم والعشيرة والأموال والتجارة والبيوت والمزارع أحب إليكم من الله ورسوله وأحب إليكم من الجهاد في سبيل الله، فتربصوا، استنوا لما يجيكم دوركم. إذا ما هي الأولويات؟ الأولويات هي حب الله تعالى، ثم حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم بعد ذلك ضع ما شئت من الأولويات. فالآيات الكريمة تحذرنا من إهمال الأولويات بتقديم حب الحياة الدنيا ومتاعها على حب الله تعالى وحب الرسول والجهاد في سبيل الله عز وجل. أعزائي الطلبة، هنالك ضوابط لتحديد الأولويات في الإسلام، هذه الضوابط تختلف من شخص إلى آخر. من هذه الضوابط ترتيب الأعمال بحسب الأهمية. ممكن يجينا سؤال: تتفاوت الأعمال فيما بينها من حيث الأهمية، صح ولا خطأ؟ نعم، هي متفاوتة، وبالتالي يجب أن نراعي تقديم الأهم على المهم، تقديم الأهم على المهم. من الأمثلة على ذلك تقديم تعلم الإيمان وفهم أركانه على ما سواه من الأعمال والأحكام. الآن في عندي إنسان مش مسلم، أروح أحكي له عن الصلاة أو عن الصيام أو أحكي له مثلا عن الزكاة وعن الحج، ولا أحكي له عن الإيمان بالله، شو الأولى؟ الأولى أن أعلمه الإيمان، أفهم أركان الإيمان حتى يعني يفهم الدين فهما يعني أعمق وأدق. مش بروح أعلمه والله تعالى الصلاة كذا، طب ما هو أصلا مش مؤمن، كيف بدك تعلمه الصلاة؟ يعني أنا ما بستطيع أبني طابق سادس وأنا مش باني الطابق الأول أو مش حاط أساسات للبناية، هذا هو المنطق. إذا يقدم تعلم الإيمان وفهم أركانه على ما سواه من الأعمال. هذا جاء في الحديث عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، حزاورة يعني قريب من سن البلوغ. قال: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الإيمان وأركان الإيمان والدين قبل أن يعلمهم القرآن الكريم وقراءة القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم. قال: فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. إذن هذا هو المثال الأول. المثال الثاني تقديم الفرائض على النوافل. يعني واحد معه مبلغ من المال، هذا المبلغ فرضا معه 500 دينار وعليه دين أو عليه زكاة، عليه زكاة، خلينا في مثال الزكاة، عليه زكاة فرضا 100 دينار، وبده يتصدق، أنو الأولى؟ يتصدق ولا يخرج زكاة المال؟ الأولى أن يخرج زكاة المال. ليش؟ لأن زكاة المال واجبة، بينما الصدقة مستحبة. زكاة المال واجبة وهي مرة في السنة، الصدقة في أي وقت في السنة بتصير يعني تصدق. أيضا تقديم صلاة العشاء على صلاة التراويح، الأولى أن يقدم صلاة العشاء على صلاة التراويح، مش يصلي التراويح بعدين العشاء، لا، العشاء أولى. إذا تقدم الفرائض على النوافل. ثالثا تقديم النهي عن الحرام على النهي عن المكروه، وتقديم التحذير من الكبائر على التحذير من الصغائر. يعني مثلا إنسان بيشتم الذات الإلهية، وفي نفس الوقت هو بيبيع على بيع غيره، يعني بيخرب على غيره في البيع، أو بيخطب على خطبة أخوه، بيخرب على أخوه خطبته. في هذه الحالة الأولى، ما هو الأولى أن نقوم به؟ الأولى أن نحذره من شتم الذات الإلهية. مش بروح أنهى عن المنكر، ترى دير بالك ما ما ما بصير تبيع وتخرب على بيع أخوك، أو ما بصير تخطب على خطبة أخوك. لا، أنا الآن الأولى إني أمره بأن يبتعد عن شتم الذات الإلهية، لأن شتم الذات الإلهية كفر يخرجه من دائرة الإسلام، بينما البيع على البيع لا يخرجه من دائرة الإسلام، الخطبة على خطبة أخيه المسلم لا يخرجه من دائرة الإسلام. في عندي ترتيب للقيام بهذه الأمور، أنهاه عن الحرام قبل ما أنهاه عن المنكر. أتدبر وأفكر، أتدبر قول الله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ثم أفكر في السبب الذي دعا سيدنا لقمان عليه السلام أن تكون أولى وصاياه لابنه هي ترك الشرك. لماذا كانت أول وصية من سيدنا لقمان لابنه أن نهى عن الشرك؟ الإجابة لأن الشرك، أو لأن النهي عن الشرك يستلزم توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة لله عز وجل، وهو الغاية الأسمى من خلق الإنسان. أيضا لأن الشرك من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب. الضابط الثاني من ضوابط ترتيب الأولويات ترتيب الأعمال بحسب الحاجة. الإسلام دعا إلى ترتيب الأعمال بحسب الحاجة الملحة التي تؤثر في غيرها. من الأمثلة على ذلك، أولا تقديم الطعام على الصلاة في أول وقتها، يعني إذا أذن الأذان ووضع الطعام في نفس الوقت، السنة أن يبدأ الإنسان بالطعام لأنه لسه في وقت للصلاة. وإذا صلى الإنسان والطعام موجود قد لا يخشع في الصلاة، فالمصلي إذن يقدم تناول الطعام على الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. فهذا الحديث يدل على أنه يجب تقديم الطعام على الصلاة في أول، إذا كانت الصلاة في أول وقتها، أو ممكن نقول ترتيب الأعمال بحسب الحاجة، أو يمكن أن نقول المصلي يقدم تناول الطعام على الصلاة حسب السؤال. ثانيا من الأمثلة على ترتيب الأعمال بحسب الحاجة تقديم إفطار المسافر أو المريض في رمضان على الصيام إذا شق عليهما الصيام. قال الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذه الآية تدل على أنه يجب تقديم إفطار المسافر أو المريض في رمضان على الصيام إذا شق عليهما. أيضا روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع الصحابة، فبعض الصحابة صائمين وبعض الصحابة مفطرين، فالمفطرين قاموا بالأعمال، نصبوا الخيام، علفوا الدواب، وخدموا الصائمين، أحضر لهم ماء الوضوء وغير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. إذن المفطرين نفعهم كان أعم على غيرهم، والصائمون اقتصر نفعهم على أنفسهم، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. المثال الثالث من الأمثلة على ترتيب الأعمال بحسب الحاجة تقديم إطعام الفقير المحتاج على الإنفاق على بعض الأمور الكمالية. الآن أنا في عندي فرضا في مجاعة في إحدى البلاد، وعندي مال زائد عن الحاجة، بدي أشتري مثلا جهاز للبيت، هو غير ضروري هذا الجهاز لكن من باب الكماليات، فالأولى هنا أن أقدم الحاجة الملحة التي تؤثر في غيرها، فأقدم إطعام الفقير أو الإنفاق على الفقراء الموجودين في مكان في مجاعة على شراء هذه الأمور الكمالية. الضابط الثالث ترتيب الأعمال بحسب القدرة، يعني أن يقوم الإنسان بالأعمال حسب قدرته وحسب استطاعته. هنالك ثلاث أمثلة على هذا الضابط. من الأمثلة على ذلك تقديم العمل اليسير المستمر على العمل الشاق الذي يؤدي إلى الانقطاع عن العمل. يعني واحد بده يقوم الليل كله بركعتين طول الليل، هذا عمل شاق. قيامه بهذا العمل على هذا الوجه قد يؤدي إلى تركه لقيام الليل نهائيا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أداء الأعمال الشاقة اللي بترهق الإنسان، وبسبب هذا الإرهاق ينقطع الإنسان عن متابعة هذه الأعمال. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقوم الإنسان بالأعمال التي يستطيع القيام بها ويستطيع المداومة عليها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. المثال الثاني تقديم العمل الدائم على العمل المنقطع. نيجي لمثال قيام الليل مرة أخرى. قيام جزء من الليل يوميا، إنه الإنسان يصلي بالليل ربع ساعة، نصف ساعة، ساعة، تمام؟ مقدم وأفضل من إنه الإنسان كل شهر شهرين يقوم الليل كله مرة واحدة. بعيد. قيام جزء من الليل يوميا مقدم على قيام الليل كله مرة كل فترة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. إنك أنت تقوم جزء من الليل ركعتين كل يوم أفضل من إنه والله يمر عليك 4 5 شهور وما تقوم الليل إلا يعني ليلة واحدة كل طول الليل وأنت بتصلي. فإنك تقوم بالعمل على أجزاء أو على كمية قليلة أفضل وأحب إلى الله سبحانه وتعالى. ثالثا تقديم الكيف على الكم. تقديم الكيف على الكم، يعني صلاة ركعتين بتأنٍ وخشوع مقدم على صلاة 4 ركعات بدون تأني بدون خشوع، وقراءة جزء واحد من القرآن الكريم في شهر رمضان الكريم بتدبر وخشوع وإتقان مقدم على قراءة عدد أكبر من الأجزاء لكن بدون تدبر وبدون خشوع وبدون إتقان. أبين كيف أنظم أعمالي اليومية أيام الامتحانات للتوفيق بين الدراسة وواجباتي المختلفة. هذا الموضوع يتم من خلال أن يستثمر الإنسان وقته، يستثمر وقته ويحسن إدارة الوقت، وبالتالي يدرس ويذاكر حسب الواجبات الموجودة عنده، ويقدم الأعمال الأكثر أهمية على غيرها. فبالتالي الآن هو عنده واجب وعنده امتحان، بده يستثمر وقته في إنه يدرس بصورة جيدة لهذا الواجب أو لهذا الامتحان. الأعمال الأخرى والواجبات الأخرى بده يقدم العمل الأكثر أهمية على العمل المهم. أيضا بده يتحلى بالإرادة والتصميم، ويقلل قدر الإمكان من الأمور اللي بتضيع الوقت، اللعب بالفيسبوك أو تصفح الفيسبوك، تصفح المواقع المختلفة، مواقع التواصل الاجتماعي، هاي بتضيع وقت الإنسان فبيهدر وقت كبير عليها. الضابط الرابع من ضوابط ترتيب الأولويات ترتيب الأعمال بحسب النتيجة، بحسب النتيجة المترتبة عليها. إذن يجب على الإنسان لما يرتب أولوياته يراعي تقديم الأعمال التي تعود بالنفع العميم على الناس ويقدمها. فالأمر الذي ينفع ويكون نفعه يعم أكبر قدر من الناس، يقدمه الإنسان على الأمر الذي ينفعه، لكن نفعه بيكون خاص بعدد قليل من الناس. من الأمثلة على ذلك تقديم تعلم العلم وتعليمه للناس على أداء نوافل العبادات. يعني إنسان عنده خيارين، إما أن يحضر دورة أو محاضرة ويتعلم شيء مفيد، أو أنه يجلس يقرأ قرآن كريم، لأن قراءة القرآن الكريم عبادة عظيمة وهي نافلة من نوافل العبادات. لكن قراءة القرآن الكريم نفعها بيعود على الإنسان اللي بيقرأ لوحده. أما الإنسان إذا ذهب ليتعلم هذا العلم ثم علمه للناس، من بعده رجع راح للمحاضرة، حضر هذه الدورة هذه المحاضرة، ثم رجع فنقلها إلى أهل بيته، إلى زوجته، إلى أولاده، إلى بناته، إلى أصحابه، إلى رفاقه، هنا النفع عم لأكبر قدر من الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا المعنى: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. هذا الحديث يدل على أنه يجب ترتيب الأعمال بحسب النتيجة، أو ممكن نقول تقديم تعلم العلم وتعليمه للناس على أداء نوافل العبادات. أستنتج: متى تكون الصدقة بالجهر أولى من الصدقة بالسر؟ يعني الإنسان يجهر بصدقته ويعلن الصدقة، متى بيكون أفضل من إنه الإنسان يسر بالصدقة وما حدا يعرف فيها؟ الجهر بالصدقة بيكون أفضل إذا كانت النتيجة المترتبة على الجهر اقتداء الناس بهذا الشخص الذي تصدق جهرا. يعني واحد أعلن إنه تصدق بألف، فأصحابه والناس وأقرباءه تشجعوا وشعروا بالثقة، فصار هذا يتصدق بمية وهذا بألف وهذا بخمسمية وهذا بكذا. هنا بيكون الجهر بالصدقة أولى من إخفائها. الضابط الخامس: ترتيب الأعمال بحسب الوقت. يعني كل الأعمال بحاجة إلى وقت، لذلك الإنسان يجب أن ينظم أولوياته حسب الوقت المحدد لكل عمل. من الأمثلة على ذلك تقديم الأعمال المستعجلة على غيرها. في أعمال مستعجلة وفي أعمال مش مستعجلة. يعني مثلا أذن الأذان لصلاة الجمعة، تمام؟ ووقت صلاة الجمعة وقت قليل، وقت قصير، واحد بده يروح يزور مريض في هذا الوقت، أيهما يقدم؟ يقدم العمل المستعجل على غيره. زيارة المريض بتنتظر، لكن صلاة الجمعة لا تنتظر، فنقدم صلاة الجمعة على زيارة المريض حتى لو كان هذا المريض أحد الوالدين. فصلاة الجمعة مقدمة على زيارة الوالدين، لأن صلاة الجمعة واجبة، صلاة الجمعة فرض. تناول طعام السحور قبل أذان الفجر بقليل مقدم على قيام الليل. يعني واحد أجا حبكت معي يقوم الليل في هذا الوقت، في وقت السحور، لأن طعام السحور مقدم على قيام الليل، إذا هذا عمل مستعجل لأنه له وقته بينتهي. الدراسة للامتحان المحدد في وقت قريب مقدم على دراسة الامتحان المتأخر. يعني امتحان عندي امتحان في 5/7، وعندي امتحان في 20/7، أيهما أولى بالدراسة؟ الامتحان القريب 5/7 أولى بالدراسة، لأنه هذاك الامتحان لسه فيه معاه مجال، أما هذا الامتحان يعني ضايل له يوم أو يومين. من الأمثلة أيضا تقديم الأعمال التي لها أوقات مستحبة على غيرها. في عنا أعمال لها أوقات مستحبة نقدمها على غيرها. من الأمثلة على ذلك أداء الصلاة في بداية وقتها مقدم على قراءة القرآن الكريم أو الانشغال بالزيارات. أداء الزيارة، أداء الصلاة في بداية وقتها مقدم. يعني أحب الأعمال الله سبحانه وتعالى أن يصلي الإنسان الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها، هذا مقدم على قراءة القرآن الكريم أو الانشغال بالزيارات أو أي أعمال أخرى من الأعمال المباحة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب؟ قال: الصلاة على وقتها. دلالة الحديث: أداء الصلاة في بداية وقتها مقدم على قراءة على بقية الأعمال. وممكن نقول دلالة الحديث إنه تقديم الأعمال التي لها أوقات مستحبة على غيرها. وممكن نقول دلالة الحديث ترتيب الأعمال بحسب الوقت، حسب السؤال اللي بيجيني. لو جاءتني نصوص وقال لي يعني رتب أو صنف هذه النصوص بحسب ضابط ترتيب الأعمال، فبنصنفها صنفها حسب الضوابط، حسب العناوين الرئيسة. وإذا سألني سؤال مثلا قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، يدل على ألف تقديم الأعمال المستعجلة على غيرها، باء تقديم الأعمال التي لها أوقات مستحبة، جيم كذا دال كذا، فأكيد الإجابة تكون تقديم الأعمال التي لها أوقات مستحبة على غيرها. إذا حسب السؤال بتكون الإجابة. أحدد وأرتب، أعيد ترتيب الأعمال الآتية مراعيا الأولوية في ذلك. العمل عندنا الصلاة على وقتها، هذا رقم واحد مقدم على غيره. الدراسة الامتحان غد، هذا رقم اثنين بعد الصلاة. ثالثا عندنا مساعدة الوالدين. رابعا عندنا المشاركة في عمل تطوعي اليوم. خامسا قيام الليل. ممكن أرتبها بهذه الطريقة. من الصور المشرقة أعزائي الطلبة في موضوع فقه الأولويات عندنا ثلاث أمثلة. مثال أول، سهيل بن عمر في يوم صلح الحديبية أصر أن لا تبدأ الوثيقة بالبسملة، وطلب منهم أنه يكتبوا بدل البسملة باسمك اللهم، ورفض أن يكتب في الوثيقة صفة الرسالة للنبي أنه من محمد رسول الله، وطلب منهم أن يكتبوا من محمد أو هذا ما قضى عليه محمد ابن عبد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذا، على هذه المطالب. لماذا وافق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش النبي ما أصر لا بدنا نكتب البسملة؟ ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما أصر لا بدنا نكتب من محمد رسول الله؟ الإجابة لأن توقيع الهدنة مع المشركين وتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة الإسلامية في داخل الجزيرة وفي خارج الجزيرة مقدم على مصلحة كتابة البسملة أو ذكر صفة الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. حادثة أخرى أو مثال آخر، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن النبي بده يجاهد. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعلم حال هذا الشاب وأنه وحيد أهله وأنه ما في إله إخوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي والداك، يعني أبوك وأمك على قيد الحياة؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد، يعني جاهد في طاعة أبيك وأمك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القيام بشؤون الوالدين ورعاية الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله عندما يكون الجهاد متعين على الكل. أيضا بعد فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض، يعني خليتها على مستوى الأرض ويعني أرضيتها، وجعلت لها بابين، لأن الكعبة كان في القديم لها بابين اللي هو الباب الحالي وباب مقابل له، بابا شرقيا وبابا غربيا، وزدت فيها 6 أذرع من الحجر، لأن حجر إسماعيل جزء من الكعبة، لكن قريش لما بنت الكعبة اقتصرتها حيث بنتها ويعني أخرجت هذا الجزء اللي هو حجر إسماعيل من الكعبة، لأنه طبعا نعرف قصة بناء الكعبة أنه قريش أرادوا أن يبنوا الكعبة من مال حلال وأن لا يدخلوا في بناء الكعبة أي مال حرام، ففلوسهم ما كفت لبناء الكعبة بشكلها الأصلي، فيعني اقتصروها على البناء الحالي ووضعوا علامة أنه اللي هو حجر إسماعيل للدلالة على أنه هذا جزء من الكعبة. أعزائي الطلبة، الصور المشرقة مطلوبة معنا في الامتحان؟ الصور المشرقة حالها كحال بقية يعني الدرس، فهي جزء من الدرس. الإثراء والتوسع أيضا هو جزء من الدرس. عندنا في الإثراء والتوسع معلومات مهمة جدا. يقول تختلف أولويات الناس في تحقيق أهدافهم وإنجاز أعمالهم تبعا لاختلاف أحوالهم، صح ولا خطأ؟ صح. طيب كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ينسأل سؤال أحيانا يجاوب مرة بشكل ومرة أخرى بشكل آخر على نفس السؤال. لماذا؟ كان يجاوب بحسب ظرف، الظرف الذي سئل فيه السؤال وحسب طبيعة السائل والوقت الذي سئل فيه، فلذلك اختلفت الإجابات. الشريعة الإسلامية أكدت الشريعة الإسلامية أنها جاءت لتحقيق مصالح الناس في الدنيا والآخرة بجلب النفع لهم ودفع الضر عنهم. من الأمثلة على ذلك أن العلماء وضعوا قواعد ترشد الناس إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد إذا تعارضت المصلحة والمفسدة، وأن يرجح أحدها على الآخر. مثلا إذا خير الإنسان بين عمل فيه مصلحة وعمل فيه مفسدة، شو بده يعمل؟ أكيد بده يقدم العمل اللي فيه مصلحة على العمل اللي فيه مفسدة. إذا خير الإنسان بين عملين فيهما مصلحة، يجب على الإنسان أن يختار أكثرهما خيرا فيقوم به. إذا كان الإنسان مضطر أو مجبر على الاختيار بين عملين، العملين فيهما مفسدة شر، يجب عليه أن يختار أقلهما ضررا ويترك أكثرهما ضررا. يعني زي ما بتقول القاعدة، أهون الأمرين وأخف الضررين. العلماء أطلقوا على هذا العلم اسم فقه الموازنات، وفقه الموازنات هو علم ملازم لفقه الأولويات، لذلك يجب الاهتمام بمثل هذا العلم ومثل هذه المعلومة. من الدراسات المعمقة في هذا الموضوع دراسة تسمى فقه الأولويات، دراسة في الضوابط. هذا الكتاب تناول التأصيل الشرعي لفقه الأولويات في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر لنا مجموعة من نماذج الأولويات في القرآن الكريم. أرجع إلى هذا الكتاب ثم أبحث فيه عن واحدة من الأولويات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، السلم أولى من الحرب. هذه الأولوية جاءت في قول الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. إذا هم طلبوا السلم ولجأوا إلى السلم فهنا لا ترفض، اجنح للسلم يعني اقبل بالسلم وتوكل على الله. هل الدراسة المعمقة أعزائي الطلبة مطلوبة في الاختبار؟ على الأغلب في اختبار الوزارة لن تكون مطلوبة، لكن هي من باب تعميق الفهم، ولو كانت مطلوبة بيكون ممكن يطلبوا اسم الكتاب إذا كان اسم المؤلف موجود، عن ماذا تتحدث الدراسة، هذا إن طلبت هذه الدراسة المعمقة. لكن على الأغلب هي يعني موضوع إثرائي، وبالتالي السؤال الذي تحتها أيضا للإثراء والتعمق أكثر. أعزائي الطلبة، فلنحرص على تنظيم الأولويات في الحياة، ولنراعي استثمار أوقاتنا بالأمور النافعة المفيدة، ولنعتمد على التخطيط المسبق للقيام بالمهام المطلوبة منا. ختاما أعزائي الطلبة، أترككم مع الإجابات النموذجية لأسئلة هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الفائدة قد عمت للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا تنسونا من دعم القناة ومن إعجابكم بمقاطع الفيديو.